ألا في كل دقيقة وكل ساعة على المختار صلوا يا جماعة، نبي المجتبى الهادي محمد عسى نحظى بذره والشفاعة. ألا في كل دقيقة وكل ساعة على المختار صلوا يا جماعة، نبي المجتبى الهادي محمد عسى نحظى بذره والشفاعة. خليل الله يعلم بحالي ولي يسمع دعائي وابتهالي، له الكون علام الخفايا جعل طه على الكونين عالي. خليل الله يعلم بحالي ولي يسمع دعائي وابتهالي، له الكون علام الخفايا جعل طه على الكونين عالي. ألا في كل دقيقة وكل ساعة على المختار صلوا يا جماعة، نبي المجتبى الهادي محمد عسى نحظى بذره والشفاعة. ألا في كل دقيقة وكل ساعة على المختار صلوا يا جماعة، نبي المجتبى الهادي محمد عسى نحظى بذره والشفاعة. بذكره تفرح النفس الحزينة، يجيها السعد وتجيها سكينة، وبهضة بتعروس الكون طيبة بلاد الأصف يا أرض المدينة. بذكره تفرح النفس الحزينة، يجيها السعد وتجيها سكينة، وبهضة بتعروس الكون طيبة بلاد الأصف يا أرض المدينة. ألا في كل دقيقة وكل ساعة على المختار صلوا يا جماعة، نبي المجتبى الهادي محمد عسى نحظى بذره والشفاعة. ألا في كل دقيقة وكل ساعة على المختار صلوا يا جماعة، نبي المجتبى الهادي محمد عسى نحظى بذره والشفاعة. ختام المرسلين والأنبياء وشمس الجود نور سمائي، إذا الدنيا بعطره نجاها بدين الحق وآيات ضيائي. ختام المرسلين والأنبياء وشمس الجود نور سمائي، إذا الدنيا بعطره كل دقيقة وكل ساعة على المختار صلوا يا جماعة، نبي المجتبى الهادي محمد عسى نحظى بذره والشفاعة. ألا في كل دقيقة وكل ساعة على المختار صلوا يا جماعة، نبي المجتبى الهادي محمد عسى نحظى بذره والشفاعة. ألا في كل دقيقة وكل ساعة على المختار صلوا يا جماعة، نبي المجتبى الهادي محمد عسى نحظى بذره والشفاعة. عسى نحظى بذره والشفاعة. عسى نحظى بذره والشفاعة. عسى نحظى بذره والشفاعة. إذن اقتدوا برسوله وسيروا على سيره، هذا الرسول كل ما تسمعونه الآن، صلاتكم صيامكم توحيدكم ولاؤكم براؤكم عبادتكم كلها جاءتكم من محمد عليه الصلاة والسلام. لكن أين هو؟ مات صلى الله عليه وسلم، مات رسول هدى، ما عاش معنا، لكن عاشت سيرته، عاش هديه، عاشت أخلاقه عليه الصلاة والسلام. لا نامت أعين الجبناء، شتموك يا بدر الهدى.